بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، جبل الإنسان على التعلق بما يحب، وجعل الله تعالى محب الإنسان المحاب الفطرية وهي الموافقة لسنن الفطرة. هذه المحاب هي جملة المصالح، جملة المصالح، ومصالح العبد إما أن تكون مصالح حياتية أو مصالح أخروية، فكل ما تتمم به مصالح العبد في الدنيا أحبها، وكذلك ما تتم به مصالحه في الآخرة أحبها. فالإنسان مثلا الصحة مصلحة من مصالح الدنيا، فالإنسان يستطيع أن يتحرك على قدميه ليقضي أغراضه وينتهي من حاجياته، ولا يعرف نعمة الصحة إلا من فقدها، إلا من فقدها. فالإنسان المعافى الصحيح المتقلب في نعمة الصحة ربما لا يعرف هذه النعمة ولا يلتذ بها، فإذا ما أصابه عطب أو نزلت به نازلة فألزمته وجعلته مكسورا أو محتاجا عرف نعمة الصحة. مثلا إنسان ضرب بسيارة، حصل هناك شرخ بسيط في حوضه، شرخ بسيط في حوضه، لا يستطيع أن يتحرك من مكانه. إذا أراد أن يتبول أو يتبرز حمل كالطفل ووضع على الخلاء ليقضي حاجته. إذا أراد أن يغتسل أو أن يرطب بدنه لا يستطيع أن ينزع عن نفسه ملابسه. انظر إلى النعمة العظيمة، نعمة عظيمة، إذا أردت شيئا عالجته وصنعت، عاوز تدخل الحمام تخلع الملابس، تفك الزراير، تخلع، تفتح الدش، تعمل، سبحان الله، نعمة عظيمة جدا. تدخل الخلاء، تدخل الخلاء وتقضي حاجتك، نعمة عظيمة جدا. هذه مصالح حياتية. هناك مصالح أخروية، هذه المصالح الأخروية جعل الله تعالى أسبابها في الدنيا. من أعظم هذه المصالح أن تدخل الجنة، ولذلك عتب موسى على آدم أنه كان سببا في إخراج ذريته من الجنة. إذن دخول الجنة مصلحة، وأي مصلحة؟ النظر إلى وجه الله تعالى مصلحة، وأي مصلحة؟ تقابل أهل الجنة في الجنة على سرر متقابلين مصلحة، وأي مصلحة؟ ذكر الله تعالى في الجنة مصلحة، وأي مصلحة؟ ولكن المصالح الأخروية جعل الله تعالى أسبابها وبدايتها فين؟ في الدنيا. هناك نعم تمتد عافيتها وبركتها لتتصل بمصالح الدنيا والآخرة. من هذه النعم التي تتصل بركتها بالدنيا والآخرة نعمة العلم. نعمة ماذا؟ العلم. نعمة العلم نعمة عظيمة ونعمة جليلة، ولذلك الناس لما بتشوف واحد عالم بتتمنى أن تكون مثله، وإذا عصي عليها ذلك تتمنى أن يكون من صلبها من يكون مثل هذا العالم، لأنها نعمة، نعمة وأي نعمة. ولكن هل العلم يصب صبا في قلوب العباد؟ هل العلم يمكن أن يشترى من دكان هنا وهناك لتأخذه كالإسبرين أو الدواء؟ هل العلم كالثوب إذا لبسته صرت عالما وإذا نزعته صرت جاهلا؟ ما أيسر ذلك لو كان العلم هكذا، وإنما العلم يحتاج إلى التعب، يحتاج إلى التعلم. كلمة التعلم فيها المعالجة، فيها المصابرة، فيها التعب، فيها الحرص، فيها المجاهدة. حول هذا المعنى يدور مجلس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن عبد البر: باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم. كلمة الحال يا إخواني مؤنثة ليست مذكرة، فعندما أقول لك كيف حالك ما تقولش حالي طيب، ولكن تقول إيه؟ حالي طيبة، لأن كلمة حال مؤنثة، كلمة حال مؤنثة، وتأنيثها ليس تأنيثا لفظيا وإنما هو تأنيث ماذا؟ معنوي. ولذلك قال: باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم. والأثر 615، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. الأثر ده هنحفظه، انتبه كده، عشان احنا النهاردة هنحفظ 5 آثار على الأقل، من 3 لـ5 آثار. إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. إن الرجل لا يولد عالما. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الآيات. يبقى قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. الإنسان يطلب العلم شيء فشيء شيء فشيء. جميل. هذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 617، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. وهذا الأثر في معنى الأثر الماضي اللي هو: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: العلم بالتعلم، وهذا إسناده صحيح. وذكر أبو العباس أحمد ابن يحيى، وهو الملقب بثعلب، الملقب بثعلب، عن ابن شبيب أنه قال: يقال لا يكون طبع بلا أدب، لا يكون طبع بلا أدب، ولا علم بلا طلب. الطبع هو ما يغلب على الإنسان، الطبع ما يغلب على الإنسان. يعني مثلا السبع له صفات سبعية تغلب عليه مهما تعطيه ومهما تؤنسه، إلا أن طبعه يغلب عليه. يبقى طبع له إيه؟ ما يغلب عليه، ما يمتاز به، ما يتصف به. قلت لكم قصة ذلك الرجل الأعرابي الذي وجد ذئبا صغيرا قطعا من اللحم، فأصابته رحمة، أصابته رحمة. هذا الذئب قطع من اللحم يمكن أن يأتي نسر أو صقر يأكله، قطع من اللحم لسه مولود مغمض عينيه، أصابته رحمة. فأخذ ذلك الذئب الصغير وجعله تحت ثدي شاه فأرضعته حتى شب ذلك الذئب، فكان ذلك الذئب يرعى بين الغنم، ولف على الغنم. الراجل ظن ان الديب بقى مع الغنم، بقى اخوات واصحاب ياكلوا مع بعض ويرتعوا مع بعض وبقوا احباب، بالضبط زي لما ندخل النصارى مع المسلمين مثلا ونقول نعمل حزب وندخل فيه النصارى. بالضبط الذئب في وسط الغنم هيعمل ايه؟ في الاول كان الذئب بيطوف حوالين امه اللي هي المعزة ويرضع منها ويضرب بايده كده وما الى ذلك. يوم من الايام اتى ذلك الاعرابي فوجد الذئب يستقبله وفمه يعني مشوه بالدماء، به اثار الدماء بادية. تعجب ما الذي صنع؟ اخذ يبحث عن ام الذئب وهي الشاه التي ارضعته، فلم يجد الا بقايا منها، لم يجد الا بقايا منها. شوف الذئب اول ما جاع اكل مين؟ اكل مين؟ اعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رمان، بعلمه النشان. اول ما بقى نشانجي اول واحد صوب عليه وراح رنه بين عينيه هوني. كذلك اول ما الذئب جاع ما عنده الخطيئة كتير، لكن هو لو هجم على اي شاه هتجري منه، لكن مين الشاه المولف عليه اللي ماشي معاه وقعد معه على طول وانست اليه وانس لها؟ هي مين؟ هذه الشاه امه، فافترسها واكلها. ولذلك بيقول اكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن ادراك ان اباك ديبه. انا واخدك حته لحمه صغيره، مين قال لك ان ابوك الكبير كان ديب؟ الطباع دي جات لك ازاي؟ انا اللي مربيك وانا اللي شربتك اللبن بتاع المعزه، فكيف تكون فيك هذه الصفه السبعيه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ الطبع. ولذلك في المثل البلدي ومثل غير صحيح يقول لك الطبع يغلب التطبع، مش كده؟ الكلام ده يحتاج الى تفصيل، ليس صحيحا باطلاق وليس خطأ باطلاق. الطبع يغلب التطبع احيانا، واحيانا التطبع يغلب الطبع. يعني مثلا انسان من طبعه ان انت لو كسرت اسنانه سنه ما يطلعش جنيه. يعني هات جنيه لراجل غلبان ده يقول لك لا يا عم في طولك يا سيدي، عشان تراجل غلبان مش لاقي برضك مفيش. لو كسرت اسنان وسنة خلع ضروسه احب اليه من انفاق قرش، ده حاجة فظيعة جدا. يبقى ده طبعه، طبع البخل. هل يمكن ان هو يغالب ذلك الطبع ويتعلم الكرم والجود؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن. اول مرة هيطلع ربع جنيه طبعا قلبه يوجعه ويقعد ثلاث ايام راقد في السرير بربع جنيه. تاني مره هيبقى بدل ما يقعد راقد ثلاث ايام يرقد يوم، بعد كده يتعود يطلع ربع جنيه، بعد كده يخليها نص جنيه، قلبه يوجعه والضغط يترفع، بعد كده وهكذا شيء فشيء. اذا العلم بماذا؟ بتعلم. واحد جاهل صفته الجهل، هل ممكن لهذا الجهل ان يرتفع ولا يفضل جاهل؟ لا، ممكن يرتفع. إذن الأخلاق تقبل التغير والجهل يقبل الرفع، طالما إن الإنسان عنده إرادة، طالما الإنسان عنده إيه؟ إرادة، عنده إرادة، إرادة التغيير. فقوله لا يكون طبع بلا أدب، إذا لابد لكي يحسن طبعك لابد أن تحسن ذلك الطبع بماذا؟ بالأدب. إذا الأدب ده مهم جدا، الأدب مهم جدا. الأدب أحيانا بنسميه عندنا في المصطلح البلدي الأصول. افترضنا إن أخوك الكبير قاعد، ما تمدش رجليك قدام أخوك الكبير، ولو اضطريت تقول له بعد إذنك ممكن أمدد رجليا. إذا ده يسمى إيه؟ أدب، لأنه توقير الكبير. طب الصغير أو واحد بيتكلم، أنت تريد أن تقاطعه؟ لا، تحامل وانتظر وتعود ألا تقاطع متكلما إلا بعد أن ينهي كلامه. إن شاء الله يقضي كلام ربع ساعة، لابد تتكلم وإلا هتموت. ممكن تقول له عفوا، ممكن كلمة صغيرة، إذا سمح لك سمح، إذا لم يسمح فصاحب الكلام هو السلطان. صاحب الكلام هو السلطان، فلا تزاحم أحدا في سلطان. إذا نحن في حاجة إن احنا نتعلم الآداب، أدب بأدب، حتة بحتة، وهكذا حتى تتغير الطباع، فإنه لا يكون طبع بلا أدب، لا يكون طبع بلا أدب، ولا علم بلا طلب. العلم لابد فيه من الطلب، لكن واحد ينام ويبلط في الخط ويقول أنا أتعلم، ما ينفعش. العلم عاوز قراءة وحفظ أدلة واستظهار نصوص وتتبع أقوال وتحرير مسائل وإنعام نظر وتأني وعدم عجلة، هذا كله من جملة ما يحتاجه الناظر في العلم. وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى أوقات، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالطلب. ومن جزء لسابق البربري قال: قد قيل قبلي في الزمان الأقدم. البيت ده جميل جدا. قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم، أني وجدت العلم بالتعلم. قد قيل قبلي في الزمان الأول أني وجدت العلم بالتعلم. إذن البيت ده نحفظه. وعندنا القول الأول، قول عبد الله بن مسعود اللي هو: إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. إذن حاجتنا نحفظهم أهو: إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. وقريب من ذلك قول أبي الدرداء: العلم بالتعلم. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية اللي هو هذا البيت: قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم. في الأثر 623 قال علي رضي الله تعالى عنه: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث. تزاوروا من الزيارة ليس من الزور. الزور اللي هو الكلام الباطل. فتزاوروا أي ليزر كل منكم الآخر. طيب، والزيارة لها آداب، ودي مسألة مهمة جدا، آداب الزيارة. ينبغي إن احنا نبث بين الناس آداب دخول البيوت. فأول أدب ألا تدق الباب وتنظر إليه من تلقاء وجهك، وإنما تجعل الباب عن يمينك أو عن يسارك. الناس في الجاهلية كان الواحد منهم إذا استأذن على جاره لم يلتفت داخل البيت حرمة للبيت. يبقى الإنسان تخبط، تعال على اليمين أو على الشمال، مش بتخبط وخلقتك في وش الباب، اللي يفتح الباب الوش في الوش، تعال شوي اليمين أو الشمال، مفيش لا يمين ولا شمال، انزل كم خطوة تحت على السلم، كم خطوة تحت. والاستئذان ثلاثا إلا أن يكون الأمر أمرا عاجلا طارئا. الاستئذان ثلاثا زي حديث بتاع طارق بن شهاب لما استأذن عبد الله بن مسعود، لما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر ثلاث مرات، حديث صحيح مسلم. أما إذا كان الأمر طارئا زي إيه؟ زي الرجل الأنصاري الذي أتى عمر بن الخطاب في وقت لم يأته به، حتى قال عمر: أوجاء الغساني؟ وكنا نتكلم أن الغساسنة قد نعلت خيلها تريد غزونا. الغساسنة دي إمارة من إمارات العرب بتتبع دولة الروم، دولة الروم. فالناس الغساسنة دول كانوا بيجهزوا جيش كبير جدا ليغزوا به المدينة. فلما الرجل جاء على عمر بن الخطاب بيخبط عليه بسرعة وبشدة في وقت متأخر من الليل، ظن عمر ان الغساسنة دول اتى جيشهم الى المدينة. الرجل الانصاري قال اشد من ذلك واعظم. قال ما هو؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. الحديث في كتاب العلم في صحيح البخاري. يبقى الانسان يتخير اوقات الزيارة، لا يتلقى الباب من وجهه، يدق 3 مرات ويتأنى، يجعل ما بين كل دقة ودقة وقت كافي ان الانسان يعني يجهز نفسه لمقابلة الناس. طيب شكرا جزيلا، جزاك الله خير. ادي عزيز الامر الذي بعد ذلك انه اذا دخل لا يشرع ولا يفوط رأسه داخل البيت، لابد ان تطأطئ رأسك. مش داخل البيت تبص يمين فوق، تبص كده الستاير والشبابيك والكراسي الانتريهات، ده انت ناقص بقى تقول الباب ده مقفول ليه، افتح الباب ده. سبحان الله، في ناس كده ويمشي كده بالراحة حتى يتأمل البيت وجنبات البيت، ده خطأ. ولكن عليه ان يدخل مراعيا حرمة البيت. طيب داخل الأوضة لا يجلس إلا بعد أن يؤذن له. صاحب بتقول له اقعد هنا أو اقعد هنا، ده أدب الإسلام. ثم ماذا؟ المجالس بالأمانة. يعني إيه المجالس بالأمانة؟ إن أنت بتزور واحد ربما تسمع كلمة، تسمع ابنه بيقول كلمة، زوجته بتقول كلمة، أمه بتقول كلمة، إياك أن تخرج هذه الكلمة، دي خيانة. افترضنا مثلا أمه بتشتم مثلا ابنها، افترضنا زوجته بتشاكل مع أختها، افترض أي حاجة، إياك أن تنقل شيئا قد سمعته. دي كلها بعض الآداب، بعض الآداب. من هذه الآداب أنك عند الزيارة حاول أن تفتح موضوعا يكون فيه النفع والبركة. نعم، يبقى أولى وأفضل، يبقى أولى وأفضل. نعم، حاول أن تستغل وقت الزيارة فيما فيه الخير والنفع. إيه المانع مثلا؟ يبقى في حديث صغير نقوله. إيه المانع؟ قضية من قضايا المسلمين، مشكلة من مشاكل المسلمين، زيارة أسرية، يبقى مسألة متعلقة بالأسرة تطرح. لكن لا تجعل المجلس يمر هكذا دون أي فائدة. فعلي بن أبي طالب يقول تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. يدرس يعني إيه؟ يعني يضعف وينتهي ويضمحل. وهذا إسناد صحيح. الأثر 625 عن ابن جريج قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به. خلي الأسئلة كلها خلاها في آخرها تاني. علي بن جري قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. ابن جريج المكي وعطاء تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان أستاذا لابن جريج. ابن جريج بيقول أنا ما استخرجت علم عطاء إلا برفق به. مسألة مهمة جدا إن الطالب يترفق بأستاذه، لا يتعجله، بل يترك أستاذه ويأخذه بالمهلة. هذا الأثر وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح إن شاء الله. الأثر 633 وهو أثر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال لقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعلت. يا سلام، يعني سعيد بن جبير التابعي الكبير، وكان من أكابر تلامذة عبد الله بن عباس، بيقول إن عبد الله بن عباس كان يحدثه بالحديث لو أذن لي أن أقوم لأقبل رأسه لفعلت، إجلالا لذلك العلم الذي علمني إياه. قال سعيد بن جبير: لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعلت، وهذا إسناده صحيح. طبعا هذا كله لتعلم يحدثني بالحديث، تزاوروا وتذكروا هذا الحديث، إذن هناك مذكر الحديث، هناك سماع للحديث، هناك رفق في طلب الحديث، إذن دي كلها صور من صور ماذا؟ طلب العلم. الأثر 640 هو أثر عون ابن عبد الله ابن عتبة، قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها. أم الدرداء الصحابية الجليلة، أتيناها فتحدثنا عندها، فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء. أمللناك أي أصبناك بالملالة، والملالة اللي هي السآمة. الإنسان يمل الشيء أي يسأم منه، أي يكرهه ويتضجر به، ودي برضك مسألة مهمة جدا، إن العالم لا ينبغي أن يمل الناس، بل ينبغي أن يتخول الناس. يتصور مثلا إن كل يوم العالم مسك الناس من العصر لغاية بعد العشاء مرتين ثلاثة أربعة خمسة، بعد كده بقى قابلني خلاص، الناس ملت. ولعل من أسباب انصراف الناس عن متابعة دروس الفضائيات إن الناس ملت كتير، دروس كتيرة جدا، موضوعات كتيرة جدا، 24 ساعة تفتح على طول تجد عرض مستمر، وهناك بعض الدروس بتكرر 4 مرات. يعني لنا صديق، هذا الصديق سمع درسا، درس ده كان مدته حوالي 4 ساعات، فقال أنام شوية، نام وصحى، فقال أفتح، ففتح اتلقى الراجل لسه شغال في المجلس. كتير جدا درس 3-4 ساعات، وبعدين يعاد كل يوم، فالناس بتظن ان الدرس ده ايه، يعني عرض مستمر، فيمكن ان يصاب الناس بالملل. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الناس قالوا له: يا ابا عبد الرحمن، لو برزت لنا كل يوم. فقال، وكان يبرز لهم يوما كل خميس كل أسبوع، فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية الملالة، السآمة. فالإنسان لا ينبغي أن يطيل مجلسه إلا إذا دعت الحاجة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وكان ذلك قبل الظهر، فحدثهم حتى نزل فصلى بهم الظهر، ثم حدثهم حتى نزل فصلى بهم العصر، ثم حدثهم حتى صلى بهم المغرب وصلى بهم العشاء، كلمهم فيما يتعلق بالساعة وأخبار آخر الزمان. إذن دي مسألة إيه؟ ضرورية، ما حصلتش كتير، ده مرات قلائل. إذن يجوز عند الحاجة أن الإنسان يطيل المجلس، لماذا؟ لضرورة، لكن لا يكن ذلك ديدنه أو شأنه. من جملة الأشياء الطريفة يقول لك: ده مسجد السنيين. يعني مسجد السنيين؟ يعني خطبة الجمعة ما بتقلش عن ساعة وثلث، لو قلت عن ساعة وثلث يبقى ده مش مسجد السنيين. ازاي الكلام ده؟ طب ما تخلي الخطبة نص ساعة، خليها ثلاث أربع ساعة، لابد ساعة وثلث أو ساعة ونص ليس شرطا. ينبغي أن نخفف على الناس وألا نضجر الناس، فإن خير المؤنة أن تقلل العبارة. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، والكلام يدفع بعضه بعضا. يعني الكلام لما يبقى كتير، الكلام المتأخر يغلب الكلام الايه؟ المتقدم. وأحيانا الإنسان يقعد ساعة ونص يسمع الشيخ يطلع بالمعنى الإجمالي. الرجل كان بيتكلم مثلا عن الصدق، قال ايه؟ ما يعرفش. يبقى الساعة ونص دي كلها عشان يطلع بمعنى هو ايه؟ ان الصدق جميل والصدق محبوب ودعت اليه الشريعة، وهو من مكارم الامور، وانه يفضي الى كل خير وجميل. بس دي اللي طلع منه. يعني الراجل لو تكلم 10 دقائق كان الزبون ده طلع برضك بالمعنى ده، ولو اتكلم ساعة ونص طلع بالمعنى ده. فاهمين يا اخواني؟ هو حد بيطلع حافظ كل سمعه؟ مفيش، الا اذا كان ذلك في الزمان الاولي، اللي يسمعه يحفظه، يسمعه يحفظه. هذه الصورة قل ان توجد في هذه الازمان. يبقى طالما المسألة كده، يبقى انت حاول ان تجعل الكلام كلاما موجزا، ما تطولش، ولو طولت لا تجعل الكلام يدفع بعضه بعضا. المهم هذا التابعي بيقول لأم الدرداء: أمللناك يا أم الدرداء، طولنا عليك في القعدة وأمللناك، أصبناك بالضجر والسآم. فقالت: ما أمللتموني. لما حصلش الكلام ده، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قال مذاكرة الفقه. إذن هي هذه الصحابية الجليلة بتجتهد في طلب العبادة في كل شيء. إذن كل شيء هي بتعمله تحدث فيه نية لينقلب إلى عبادة. يعني مثلا أنتم أتيتم هذا المجلس ليه؟ لماذا؟ لابد أن تحدث نية قبل أن تأتي إلى هذا المجلس. أنا جاي عشان يعني والله أنا عندي وقت فاضي، أهو يلا نروح نقعد في الجامع والمراوح والتكييف والبتاع، أو شوية حلوين نقعدهم وناس طيبين، نعم نسمع كلمتين حلوة وخلاص. تزكية أوقات إن شاء الله، حتى لو هذه نيتك، فأنت تجلس مع القوم الذين لا يشقى بهم جلسهم، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بالحديث: إن لله تعالى ملائكة يجوبون طرق، فإذا وجدوا قوما يجلسون للذكر أتوا إليهم. ربنا عز وجل بيسألهم الناس دولت ماذا يطلبون، ماذا يريدون، فقالوا: يسألون الجنة ويستعيذون بالنار. فيقول الله: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. في ملك يقول: الله غفرت لهم ماشي، ولكن فيهم من ليس منهم إنما جاء لحاجة. راجل راح لنجار، راح له البيت، فقالوا له: الراجل في جامع السنيين في مساكن الشناوي بيسمع درس الاثنين، فهو جه عشان يلقط النجار من هنا، ياخده على ايده من هنا. اذا مش قاعد للدرس، امال قاعد لمين؟ علشان ياخد النجار بعد صلاة العشاء على ايده. إذا أتى الدرس ليس في ذهنه لا درس ولا بتاع. فالملك بيقول ربنا: إن فيهم من ليس منهم إنما جاء لحاجة. فقال الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت. يبقى حتى الراجل ده ببركة إن هو قاعد مع الناس الطيبين دول غفرت له. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لبركة القوم الجلساء وشقوتهم أيضا، زي ما الناس اللي بيجلسوا دولت لهم بركة، بردك لهم شقوة. فرضنا راجل بتاع مخدرات وراجل مجرم، وانت رايح تقعد معاه علشان تنصحه، حتى ممكن في الوقت ده تطب حملة يقوم واخدينك معاه. يا سيادنا انا ماليش دعوه بالراجل ده، يا اخوانا انا قاعد معاه انصحه في الخير. يا سيدي عمري في حياتي ما عملت الهباب ده، تعالى بس معانا ونتفاهم. تقعد لك ليلتين ثلاث غايه لما تروح النيابه، وهناك ربنا يسهلها بقى، ممكن وكيل النيابه يشوفك راجل طيب محترم فيفهم انت مش شابع الناس دول. لكن هو اذا كان القوم الصالحون لا يشقى بهم جليسهم، فان الاشقياء يتعس بهم ايضا جليسه. الاشقياء يتعس بهم جليسه. فام الدرداء بتقول: لقد طلبت العباده في كل شيء. كل حاجه بتعمله، النوم عباد، الاكل عباد، الكلام عباد، المشي عباده، كل شيء عباد. فما وجدت شيئا اشفى لنفسي من مذاكره العلم، او قال من مذاكره الفقه. اذا مذاكره العلم، القراءه والتحصيل، ده يمكن ان يكون عباده. ولذلك في الاثر، يعني هناك من حسنه وهناك من ضعفه، اثر معاذ: اطلبوا العلم فان طلبه لله عباده. اطلبوا العلم فان طلبه لله عباده. هذا الاثر اسناده حسن، اثر ام الدرداء. قول جميل حلو طيب. قال الفراء اللي هو اللغوي، وكلمة الفراء لها وقفة بسيطة: بعض الناس الطلبة ليس لهم أي مهنة أو أي صنعة، بيشتغل في إيه؟ يقول لك بشتغل طالب علم. بشتغل طالب علم، الله، إيه بس شغل طالب علم دي؟ ما لابد أن تكون لك مهنة تمتهنها وصنعة تعمل بها. إحنا عندنا الزجاج اللي بيصنع الزجاج وبيبيع الزجاج، وعندنا الحذاء، الحذاء اللي بيصنع الجزم المدسات أعزكم الله وبيصلحها، وعندنا الدباغ. الدباغ شوف لما يكون راجل عالم كبير ويجيب الجلد بتاع البهايم ويدبغه، وعندنا الخزاز والبزاز، دي أنواع من أنواع القماش بيتاجروا في الأقمشة والمنسوجات القطنية أو الحريرية، وعندنا الخشاب، وعندنا النجار، وعندنا الحداد، إيه؟ وعندنا العطار، وعندنا الصابوني، وعندنا هنا الفراء. إذا دي كلها مهن. الفراء اللي بيجمع الفراء وبيدبغ الفراء ويصنع منها اشياء. اذا لابد لطالب العلم ان يمتهن مهنه. وكلما ضاق الوقت كلما شرف الطلب. دي مساله مهمه جدا. كلما ضاق الوقت كلما شرف الطلب. ولذلك احسن اوقات طلب العلم لطلبه الجامعه مش في الاجازه، امال فين؟ ايام الدراسه. شوف العجيب. يبقى ايام الاجازه مرحرح. لا في كليات ولا سكاش ولا روندات ولا امتحانات ولا اي حاجه، وتجد وخم وتقيل واليوم بيمر زي مربوط في وتد، ومش قادر، لا عارف يقرا ولا عارف يحفظ، ولو راح درس علم يبقى حاجه ممتازه. بينما ايام الدراسه ما شاء الله لا قوه الا بالله، نشاط وهمه. ليه؟ لان الوقت قليل. فكلما ضاق الوقت كلما شرف الايه؟ الطلب. ما تقولش لا انا ادي لنفسي وقت طويل علشان يتسع اوقات الطلب. هذا الامر اذا تهيأ وحصل فانما يحصل للافراد. الناس اصحاب الهمم العاليه دول الناس اللي اوقاتهم لو طالت يمكن ان يحسن استفادتهم بهذه الاوقات. الفراء بيقول: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين. يعني أكثر اتنين برحمهم اتنين. الرحمة هنا بمعنى الشفقة، صعبانين عليا بمعنى أصح. صعبانين علي. مين اللي صعبانين على الفراء؟ رجل يطلب العلم ولا فهم له. ده مصيبة، مصيبة تقيلة. بيطلب العلم بس ما بيفهموش، فبالتالي دايما فهمه ماشي شمال، فهمه ماشي شمال. أمر عجيب. زي ذلك الرجل اللي يقول لك شيخ الإسلام تيمية من الوعيدية. ليه يا سيد؟ بيقول لك أنا قرأت في كتب تيمية أنه يؤصل مذهب الوعيدية ويكفر بالذنب. اللي حصل ان الراجل قرأ الشبهات اللي بيسوقها ابن تيمية وما قراش رد ابن تيمية على الكلام، فظن ان الكلام ده كلام مين؟ ابن تيمية. وكلام ده حدث لاحد الفضلاء، له كتاب ضخم في النية في مجلدين كبار، انتقد فيهما شيخ الاسلام ابن القيم ولم يحسن فهم كلام ابن القيم. ابن القيم بيرد على ناس، فنقل كلام ابن القيم وما قراش رد ابن القيم على هذا الكلام، فظن ان هذا الكلام كلام مين؟ ابن القيم. وبقى وقد ابعد الامام النجعة في هذه المسألة ولعله اخطأ مش عارف ايه، وقل من يصفو له مش عارف، وعمل نفسه بقى قل وعز وتاع وكل فارس له كبوة، وقعد بقى يقول. والمسألة إنما أوتي من قبل ماذا؟ فهمه. أوتي من قبل فهمه. ولذلك الفراء بيقول لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين. رجل يطلب العلم ولا فهم له، ده مسألة صعب، أصعب حاجة، أصعب حاجة. ورجل يفهم ولا يطلبه، رجل عنده ذكاء وسيلان ذهن وجودة عقل ولكنه مع ذلك لا يطلب العلم. يبقى واحد مجتهد في التحصيل لكن ما بيفهمش صح، ده مصيبة تقيلة، لأنه يغرر بالناس. الناس يقول لك الأخ فلان ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلص على الأقل 500 كتاب، ولو سألته في أي كتاب حاجة موسوعة. بالفعل هو كده يكون قارئ الكلام ده كله، ولكن فهمه رقيق، فهمه رقيق. لا قل فهمه دقيق، فرق بين الرقيق والدقيق. الدقيق قليل هذه الأيام ولذلك لا أصف به، فهمه رقيق، ده مشكلة. الثاني رجل عنده فهم ولكن لا طلب لديه. وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. والشاطر إمكانيته جميلة ولكن ما يطلبش العلم، يخسر، يخسر. الوذع يعني يفهم المسألة طيرة، ذكي يعني بيفهم جيد النظر، ماؤه رائق في الاستنباط ومع ذلك هو لا يطلب العلم. الأثر 646، ودي أثر مهم جدا في مسألة مهمة، وهي زحمة المشاغل وقلة الأوقات. بعد صلاة العشاء إن شاء الله. في الهند يعني أحد أساتذتنا أستاذنا الدكتور محمود فهم حجازي، هذا رجل أحد عجائب الدنيا في علم اللغة. الرجل ده بيتقن أكثر من 11 لغة عالمية قراءة وتحدثا وكتابة، الرجل ده. وهذا الرجل طوف الآفاق، تجد عنده طلبة من اليابان وطلبة من ألمانيا وطلبة من تركيا، ويكلم ده باللغة وده باللغة وده باللغة. سبحان الله. يعني هو كتاب فؤاد زكين أعلام التراث العربي كان باللغة التركية، هو ترجمه من تركيا للألمانية ورجع ترجمه من الألمانية للعربية، الدكتور محمود فهمي حجازي. وهذا الرجل هو أحد أساتذتي في مسألة الايه، بعض المسائل كده. يحدثني أنه عندما زار بلاد الهند وجد هناك طفرة علمية جبارة، طفرة علمية، ونظر فوجد ان الهند دي بلد فقيرة جدا، الناس ماشيين هدومهم مقطعة وحافيين، والدبان على وش العيال، والعيال اللي لابس شورت بس ومش لابس اي حاجة الا الشورت، وحياة بئيسة جدا، ومع ذلك الدولة دي متقدمة جدا. قاعد يبحث في المسألة دي، ايه سر الامر ده؟ شعب فقير تحت خط الفقر بحوالي 5-6 درجات، وفي الوقت نفسه شعب متقدم تكنولوجيا وعلميا. يكفي ان الفراودة عندنا هنا في الجامعة في كليات صيدلة وهندسة، هندسة بالذات وعلوم، اقسام فيزياء واقسام الكيمياء والاقسام العلمية ديت، كلهم بيروحوا ياخدوا دكتوراه منين؟ من الهند، بياخدوا الدكتوراه من الهند. فلما بحث المسألة وجد ان الهند مع فقرها الا انها تعطي العلماء والباحثين العلميين عطاء لا يعرف الفقر. مفيش حاجة اسمها مرتب محدد لواحد باحث. اساتذة الجامعات والاكاديميين والمتخصصين واصحاب الفكر الصناعي او التجاري او مراكز الابحاث او ما الى ذلك، الناس دي الدولة بتكفلهم كفالة تامة، هم واولادهم وابائهم وامهاتهم، العيلة كلها مكفولة. مش كده وبس، ان هو يروح المكتب بتاعه الصبح يجد السفارات الهندية في كل العالم بتبحث وبتجمع كل الفكر العلمي على مستوى العالم وتحوله للغة العلمية الهندية واللغة الإنجليزية. يروح الصبح المكتب يجد المجلات المحكمة والأبحاث والدوريات الدولية والمجلات والكتب في كافة الأنحاء في تخصصه، يقرأها ويدرسها. ودائما الهند تبتدئ بما انتهى به الآخرون. يعني سر طفرة الهندية ان هم بيفكروش يصنعوا مثلا الشوكر، لا، يفكروا يصنعوا ما هو اعلى من الشوكر. ينتهي فكرهم او يبتدي فكرهم بما انتهى به الاخرون، والدولة بتكفلهم كفالة تم. ما تلاقيش استاذ جامعة ولا باحث علمي يقف في طابور العيش، ما فيش عنده مشكلة في الغاز، عربيته اتخبطت يركنها ويجي مندوب من الدولة يسحب العربية يجيب له عربية تانية مثلا، ما يحملش هم توصيل العيال الصبح واخر النهار، ما يحملش هم اي حاجة. يبقى الدماغ كلها فين؟ فين؟ في العلم، دماغ كلها في العلم. وبالتالي عندهم اوقات، هذه الاوقات يمكن ان تقضى جميعا في العلم. اما عندنا فالمطلوب منك ان تقوم بكل شيء. ماشي، عرفت الفرق بين ده وبين ده؟ المطلوب من الباحث هنا في مصر انه يروح يشتري الكتب، ويدخل على النت يشوف الابحاث الجديده، ويشوف المؤتمرات والدوريات والغير ذلك، يفحر. لو ما فحرش بنفسه مش هيتعلم حاجه. في هذا السياق الاثر 646 سئل أبو عثمان سعيد ابن محمد الحداد، اسمه ليه؟ لقبه الحداد، عن رجل من أهل إفريقيا من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له كيف منزلته من العلم؟ يعني الراجل جاره ده الناس بتقول راجل منسوب للعلم، فهم بيقولوا له الرجل ده ما منزلته من العلم؟ علمه كتير ولا قليل ولا علمه تواضع ولا ايه بالضبط؟ فقال ما ادري، معرفش، معرفش ان هو ايه؟ جاره. هو بالليل يشرب وبالنهار يركب فأنى له بالعلم. يعني هو طول الليل بياكل ويشرب، لان طول النهار شغال، فبيجي بالليل تعبان وجعان، يبقى طول الليل بياكل وبيشرب وطول النهار شقيان وبيتعب، يبقى الراجل ده يتعلم فين وازاي؟ فاهمين المسألة؟ إذا تشغلت بالأعمال فلا ينبغي أن تنسى الطلب. الإنسان ما يسيبش نفسه للمشاغل، ولكن لابد أن يقتنص من الأوقات أوقاتا ومن الأعمار عمرا. حاول، خلي معاك كتاب مثلا، انت عندك النهاردة 5 محاضرات، ما بين محاضرة والمحاضرة ربع ساعة، يبقى بين المحاضرات افتح الكتاب واقرأ. افترضنا انت هتسافر في اتوبيس ولا قطر، مسطح على القطر ولا انت، المهم تعمل ايه؟ تقوم واخد الكتاب وتقعد تقرأ مثلا. لا تضيع اوقاتك. ليه؟ لان اوقاتك مجهولة، ودائما الواجبات كثيرة والأوقات قليلة، والسعيد من حسن وقته ليقوم بالواجبات. قال الفضيل، قال الفضيل، وهذا في الأثر 647: علم علمك من يجهل، علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، وتعلم ممن يعلم. إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. الإنسان بيزكو علمه بالتعلم والتعليم، زكاة العلم أي زيادته، بخلاف المال. انت في جيبك 500 جنيه، طلعت 200 جنيه، يبقى لسه كام؟ 300 جنيه. اذا المال ينقص بالانفاق، لكن العلم يزكو بالنفقة. طب نفقة العلم ان تعلمه من جهل. يبقى الناس لابد ان ننشر فيهم العلم. ولعل من اعظم سمات الدعوة السلفية المباركة أنها دعوة تهتم بنشر العلم وتخالط الناس بالعلم، ولا تنشغلوا بما في أيدي الناس، لا تنشغلوا بما في أيدي الناس، لأن وظيفة أرباب هذه الدعوة وظيفة الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أما التنافس على الدنيا فهي طريقة الرؤساء، طريقة الرؤساء، ودي مسألة كبيرة جدا ولا نريد أن نخوض فيها، ولكن إن شاء الله يوم الأحد القادم، لا مثله اللي جاي إن شاء الله، هيكون هناك درس موسع في مسجد عباد الرحمن بعد صلاة المغرب في مسألة الدعوة السلفية والمشاركات السياسية. فأرجو لإخواني أن يواظبوا أو أن يهتموا بهذا المجلس، لأنه مهم، والله المستعان. آخر ما يمكن أن أتكلم به، أنشد بعضهم: إذا لم يذاكر، إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم. إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. إذن يمكن الإنسان أن يحصل وعلمه هذا لا يزيده إلا عمى. ليه؟ إما لأنه لم يستفد به، وإما لأنه لم يفد به. وقال آخر: ما يدرك العلم إلا مشتغل، ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وهذا رد للذين يقولون لا بأس أن نطلب الرئاسة وأن نسلك المسلكين، مسلك الأنبياء ومسلك الرؤساء، هذا هيهات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا، ونستفيد من هذا المجلس أن العلم لا ينال إلا بماذا؟ إلا بالطلب. كما أن الطبع لا يدرك إلا بالأدب. لعل هذه المقولة من أحسن ما حفظناه في هذا المجلس. نريد أن احنا كده نشوف الناس لسه متذكرة الأثر عبد الله في مسألة إن الرجل لا يولد عالما. من يحفظه؟ تفضل. طيب، وشبيه بكلام عبد الله بن مسعود هناك كلام أبي الدرداء اللي هو أحسنت، إنما العلم بالتعلم. سابق البربري له بيت واحد جميل جدا قد قيل، من يعرف؟ تفضل. انت سمعت؟ قال لي. طب قول كده. احسنت، بارك الله فيك. اني وجدت العلم بماذا؟ بالتعلم. ده كلام جميل، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما جهلنا، وان يفقهنا في الدين، وان يصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وبطن، وان يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. وسامحوني عن الأسئلة، لأن كل الأسئلة تقريبا في موضوع واحد، وهذا الموضوع يعني أنا سأعالجه يوم الأحد القادم، لا اللي بعديه إن شاء الله، في مسجد عباد الرحمن في جلسة، يعني أرجو أن تأكلوا وتشربوا قبلها وتناموا قبلها، لأن المجلس سيكون يومها مجلس طويل كمجلس حزب الله كده. عندما تكلمت ان حزب الله ده حزب عميل لإيران، وانه ينفذ يعني مخطط تم الاتفاق عليه، وان ما حدث هذه مسرحية هزلية في جنوب لبنان، كان المجلس اكثر من 3 ساعات، فكذلك هذا المجلس ارجو وادعو الله تعالى ان يوفقني فيه. ولكن كلام مجمل، ادين الله تعالى انه ينبغي للدعوة ألا تخالط شيئا من هذه الأمور. فكما أن المتوضئ أو كما أن المصلي لابد أن يتوضأ قبل الصلاة، كذلك طالب العلم لابد أن يتوضأ من هذه الأشياء وأن يغتسل منها تماما حتى يطهر قلبه للطلب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.